اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 93 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن أبدأ أيها الإخوة بدرسنا الجديد، لابد أن أعلق على أمر لا يقل أهمية عن هذا الدرس بل يزيد عليه. بلغني من أكثر من جهة أن في الناس من يفتي بأن المفطرات التي تدخل في الجوف لا تفطر إلا إن وصلت إلى المعدة. لأول مرة أسمع هذا الكلام، وأسمع من يلصقه بالشريعة الإسلامية وبفقه الإسلام. إذا كان هذا الكلام صحيحا، أن ما يدخل إلى الجوف لا يفطر إلا إذا وصل إلى المعدة، إذن الدخان لا يفطر، هذه السيجارة لا تفطر، السعوط الذي يؤخذ بالأنف لا يفطر، لأن هذا أو ذاك لا يصلان إلى المعدة. الحقنة الشرجية لا تفطر لأنها لا تصل إلى المعدة. القطرة التي في الأذن أو في الأنف لا تفطر لأنها لا تصل إلى المعدة. فمن قال هذا؟ رجعنا إلى كتب الشريعة الإسلامية، رأيناهم جميعا يقولون المفطرات هي تلك التي تدخل الجوف، والجوف أعم من أن يصل إلى المعدة أو لا يصل. إذا تجاوز الحلق وازدرده الإنسان فقد دخل الجوف. نعم، هذا الكلام الذي سمعته، ولا أدري ما هو مصدر هذا الكلام، إلا أن الناس الآن، أخ كريم أخبرني بالأمس، قيل لي قبل الأمس، قيل لي هذه حجة يتمسك بها المدخنون على أن التدخين لا يفطر لأن الدخان لا يصل إلى المعدة. وما أكثر، وكذلك هذا الجهاز الذي يستعمله المرضى الذين يعانون الرب، يستعملونه فيدخل منه رذاذ إلى الجوف، كذلك لا يفطر. دائما كنا نسأل عن هذا الذي يسمى البخاخ، هل يفطر أم لا؟ نقول هل يدخل إلى الجوف يعني وراء الحلق، وهل فيه رذاذ مادة موجودة؟ قالوا نعم، إذن يفطر. لو كان هواء مجردا غازا لا يفطر، الهواء لا يفطر طبعا، نعم، لكنه مادة محسوسة رذاذ ويصل إلى الجوف. المراد بالجوف كما قال الفقهاء ما وراء الحلق، نعم. لذلك نحن نقول الدخان يفطر. نعم، ينبغي أيها الإخوة أن تعلموا أن هذه الفتوى باطلة، لا سند لها ولا أصل. وإذا سرت هذه الفتوى فإنها والعياذ بالله تفتح بابا عجيبا، يصبح الصوم عبارة عن غربال. نعم، وأول من يطربون وينتشون وينتشون لهذه الفتوى من المدخنون. فبلغوا الناس أيها الإخوة، وأوضحوا وحذروا، نعم يعني ما أرى كما قلت يمكن في درس الخميس أو الذي قبله، ما في شيء في حياتنا اليوم أصبح أسهل من الفتاوى، أسهل من شرب الماء البارد على ظمأ. كل من خطر في باله خاطر يطلقها فتوى من عنده. يا هذا، هل تصورت أن لك موقفا بين يدي الله وأنت تطلق هذه الفتوى؟ هل أنت واثق موقن أنك ستحشر يوم القيامة ولسوف تقف موقف المحاسب بين يدي الله؟ هذا دين الله ليس دينك، وأنت عندما تفتي تتكلم باسم الله. بسم الله، نعم، حتى لا باسم رسول الله، لأن رسول الله ليس مشرعا وإنما هو ناقل عن الله. فأنا إذا قلت هذا حرام هذا حلال رأسا، فأنا أنقل عن الله سبحانه وتعالى. نعم. وبدرس الحكم أفض في هذا الموضوع، قلنا كل من تجده يقول كل شيء ويخبر عن كل شيء ويتحدث عن كل شيء ويجيب على كل شيء، فاشهد بذلك على جهله. هذا ما قلناه آنذا. ورحم الله إمام دار الهجرة الإمام مالك، يوم جاءه من يسأله طائف عندي من الأسئلة جاء من المغرب، فأجاب على بعض الأسئلة اليسيرة منها، وكان جوابه على 35 سؤال لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري. والإمام مالك هو من هو أيها الإخوة؟ أشهد أن الذي يدخن يفطر، أن الذي يستعمل الصعوط في أنفه يفطر، أن الذي يأخذ الحقنة الشرجية يفطر، لا الحقنة الوريدية، لأن الوريد ليس منفذا، بده يكون من منفذ إلى جوف، فم، الأنف، الشرج، نعم، الأذن، هذا منفذ. فإذا دخل الطعام من المنفذ إلى الجوف، الجوف أعم من هنا إلى غاية ما كله منفذ. كل من قال أي المعدة؟ من قال؟ نبدأ الآن بدرس. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إنما جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم، ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها. هذه الحكمة تتضمن جوابا عن سؤال، والسؤال هو التالي: لماذا لا يعجل الله سبحانه وتعالى مثوبة الطائعين وأجور العاملين في حياتهم الدنيا؟ لماذا قضى الله عز وجل بأن يؤجل جزاءهم إلى العقبة، إلى يوم القيامة؟ كما قال: نعم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الجواب: ذكر ابن عطاء الله السكندري جوابين عن هذا السؤال. الجواب الأول قال: لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم. هذه الدار أتفى وأقل وأحط من أن ترقى إلى مستوى الجزاء، أي جزاء الذي وعد الله عز وجل به عباده الصالحين. لما أسكن الله عز وجل هذه الخليقة الإنسان فوق هذه الأرض، جعل هذه الأرض ذات حدود معينة وذات نعم محدودة معينة وذات طاقات معينة، نعم، وجعل هذه الحياة مليئة بالغصص وممزوجة بالمصائب، لأنه قضى أن تكون ممرا لا أن تكون مقرا. إذن دار هذا وصفها وهذا شأنها لا تصلح أن تكون مكانا للأجزية وللأجور التي وعد الله سبحانه وتعالى بها عباده الصالحين يوم القيامة. لو قارنت بين أصغر أجر يناله العبد يوم القيامة على طاعة قبلها الله عز وجل منه، وقارنت بين ذلك الأجر وبين هذه الدنيا كلها على رحمها واتساعها، لرأيت أن هذه الدنيا أصغر كما وأتفه كيفا من ذلك الأجر على تلك الطاعة التي ادخر الله سبحانه وتعالى أجرها لعبده في ذلك اليوم. معنى هذا الكلام أن الله عز وجل صاغ هذه الحياة الدنيا بطريقة لا تصلح أن تكون دار جزاء، وإنما صاغها بطريقة تصلح أن تكون دهليز، أن تكون ممرا إلى المقر، أي إلى ذلك المكان الذي وعد الله عز وجل أن يعطي أصحاب الأجور أجورهم هناك. هذه الدار أيها الإخوة دار بقاء أم دار فناء؟ دار فناء. لو أن الباري سبحانه وتعالى أكرمك بالجزاء على طاعاتك على قرباتك في هذه الدنيا التي هي دار فناء، إذن معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يغير نظام هذه الحياة ويجعلها كلها نعيما، طبعا للمؤمن للصالح، ويجعلها حيثما التفت تزدهر وتزدان وتتألق بالنعم التي تسعد العين والتي تسعد الأذن والأنف والذوق والإحساس، كل شيء عبارة عن أسمى درجات رغد العيش. حسنا، هكذا ينبغي أن تكون الدنيا للطائعين ليعجل لهم الأجر. وقد اتفقنا أن هذه الدار دار فناء وليس دار بقاء. كيف تكون حالك عندما تأتي ساعة الموت ويأتيك ملك الموت لينقلك من هذه الدار، وقد تعودت فيها على كل النعم وكل اللذائذ وركنت منها إلى نعيم لا يوصف، فتعلقت نفسك بكل معنى التعلق بهذه الدنيا التي عجل الله لك فيها الثواب والجزاء، كيف يكون ارتحالك عن هذه الدنيا؟ ستعاني من عذاب واصب ومن آلام لا توصف. لماذا؟ لأنك لم تجد في دنياك هذه إلا النعيم، ولم يواجهك من كل العمر الذي قضيته إلا السعادة إلا رغد العيش بكل أنواعه بكل ألوانه. هذا الأمر جعلك تتعلق بالدنيا تعلقا شديدا، جعلك تعشقها. هل تستطيع أن تفارقها عندئذ؟ العذاب الذي ستناله عندما تدعى من قبل ملك الموت إلى مفارقة هذا النعيم لدار الخلود، العذاب الذي ستشعر به ينسيك كل النعيم الذي كنت تتقلب فيه، أليس كذلك؟ والله عز وجل حكيم. إذن دار الفناء ينبغي أن تكون منسجمة مع الفناء، أي أن يكون حالها كما نعيش الآن، ودار الخلود ينبغي أن يكون ما فيها منسجما مع طبيعة الخلود. فمن أجل هذا الباري عز وجل لم يجعل من حياتك التي تقضيها من هذا العمر القصير، العمر محدود، شو 100 سنة؟ 100 سنة بالنسبة لما يقول إليه الإنسان بعد الموت، 100 لا دقيقة، 100 ثانية، 100 ثانية حقيقة هذه. فما قيمة هذه الحياة الدنيا؟ ثم ما دام الباري عز وجل قضى بأن تكون هذه الحياة تهليزا إلى مقر، ممر، جسر تعبره، إذن ينبغي أن تقضي أياما وعمرا في هذه الحياة إذا حان لك الخروج منها، إذا حان لك حانت مفارقتها ينبغي أن لا تأسف عليه، ينبغي أن لا تأسف لمفارقتها. هذه مقتضى الحكمة ومقتضى الرحمة الإلهية. الآن الباري عز وجل جعل هذه الدنيا مزيجا من خير وشر، إجازة التعبير، من رخاء وشدة، من نعم ومن مصائب. مصائب في الجسد، أمراض في المال، مخاوف، أخطار، عداوة، بغضاء، إلى جانب أسباب النعيم أيضا، لأن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي وظائفه التي كلفه الله بها إلا إذا كانت له دار يسكنها، وإلا إذا كان طعامه موفورا وشرابه موفورا وأمنه مستتبا، وإلا إذا كانت له أسرة. نعم، فالباري عز وجل جعل النعيم هذه الدار بالقدر الذي يعينك على اجتيازها، ثم جعل فيها هذه الغصص. وعندما يدنو الموت الباري عز وجل يبعث الرسل، تلو الرسل، تلو الرسل أن الموت أصبح قريب، أن الموت أصبح قريب. ما هي هذه الرسل؟ شيخوخة، مرض، ضعف، نحو ذلك. والإنسان والله الباري ماذا يقول عز وجل؟ ومن نعمره ننكسه في الخلق. أمام هذه الحالة تجد أن الغرائز ذبلت، والهياج النفسي نحو الشهوات والأهواء تراجع ثم تراجع. عندما يأتي الموت، المفروض أنا أتكلم عن من؟ لا أتكلم عن الملحد، عن الإنسان الذي عرف الله وآمن به وعرف قصة هذه الرحلة في هذه الحياة الدنيا. عندما يأتي الموت ينظر إلى الدنيا كمن ينظر إلى طعام أكل منه وأكل منه حتى مله، ينظر إليه، ينظر إلى هذه الحياة كالذي ينظر إلى طعام تفوح منه رائحة الفساد والعفونة. فإذا جاءه ملك الموت يقول إن الله يحب لقاءك، أفتحب لقاءه؟ يطرب طربا لا مزيد عليه. ويهتاج به الشوق ويرحل من هذه الدنيا كمن يخرج من حبس، كمن يخرج من حبس. أصحيح هذا الكلام أم لا؟ طيب، هذا الكلام لكي يعني يتم ينبغي أن لا تكون الدنيا دار جزاء، بل أن تكون كما وصفت لكم. ما ينبغي أن تكون هذه الدار دارا تجد فيها النعيم الذي يصفه القرآن في الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. لا تستعجل، لو غرس الله لك بالمليون واحد من هذا النعيم في دار الدنيا لعشقت الدنيا ولما استطعت أن تفارقها، ولكان عذابك عند مفارقتها أشد من عذاب سكرات الموت. لكن الله رحيم بك، كريم بك، يمتعك في هذه الدنيا متاعا يعينك على أداء وظيفتك، يعينك على أداء واجباتك. نعم، وفي الوقت ذاته يبعث لك الغصص، يعكر هذا النعيم بأشياء حتى لا تركن إلى الدنيا، حتى تعلم أن هذه الحياة التي تعيشها شأنها شأن الاستراحة التي تميل إليها وأنت مسافر إلى غاية من غاياتك. تجلس في هذه الاستراحة ربع ساعة، نصف ساعة، لتأكل لقمة سندويشة، لتشرب ماء، لتستريح، ثم تتابع سفرك. فربي عز وجل عرفنا على هذه العادة أنها استراحة في طريق. ولذلك قال تبلون في أموالكم وأنفسكم، نعم، وقال لنا في مكان آخر، نعم، لتبلون، نعم، الآية الثانية، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر. هذا ما يريد أن يقوله لنا ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. لذلك أنا أقول الإنسان الذي فهم الحياة على هذه الناحية وتعامل مع نعيمها ليستعين بها على أداء وظائفه وواجه مصائبها بالصبر لوجه الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا جاءت ساعة رحيله عن الدنيا لا يتألم عليها، لا يأسف عليها أبدا أبدا بشكل من الإشكال، لا سيما إذا كانت له قرباته أعماله طاعاته. وقد علمنا أيها الإخوة فيما ذكره لنا القرآن وأكده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الذي يختم له بخاتمة حسنة، يعني الذي يحاول جاهدا أن يستقيم على صراط الله، كل من حرف يتوب ويرجع إلى الله هذا في الغالب يختم له بخاتمة حسنة. هذا الإنسان يكرمه الله بالبشارة قبل الموت، يعني قبيل الموت في أول سكرات الموت. لماذا؟ لأنه الآن علم أنه سيموت، علم أنه سيرحل، من أجل أن لا تبقى لديه أي رغبة في الالتفات إلى تلك الحياة التي سيفارقها، يكرمه الله بالبشرى، يريه مقره الذي هو آيل إليه. فإذا رأى هذه البشرى الطريقة التي يشاءها، فإن الدنيا كلها تصبح أمامه سوادا فاحما وظلمات متراكمة لا يلتفت إليها أي التفات، وبذلك يخرج من هذه الدنيا وهو غير مبالي بها. أين الدليل على هذا في كتاب الله عز وجل؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة، متى تكون بشرى هذا الإنسان في الحياة؟ قبيل الموت، قبيل الموت. وإذا أتيح لك أن ترى حال إنسان صالح، نعم، يودع الدنيا، بوسعك أن تتبين في وجهه الفرحة والسرور اللذين يغمرانه بسبب رحيله من هذه الحياة الدنيا. لكن بعكس الإنسان الملحد، بعكس الإنسان الذي دخل الدنيا وهو لا يعلم ما هي، وخرج منها وهو لا يعلم ما هي، ورأى أمامه نعم ساحة فيها طعام وشراب ونعيم، فانحط في هذا الطعام والشراب ولا يعلم أكثر من هذا، مثل حيوان نعم رأى معلف أمامه وانحط فيه وانتهى الإشكال. الملحد هكذا أيها الإخوة، وهذا يعني مسكين قضى على نفسه بالشقاء. هذا إذا جاءه الموت طبعا لا بشرى أمامه، لذلك هذا الإنسان يخرج من الدنيا متصورا أنه يخرج من نعيم مقيم ورغد دائم إلى ظلمات عدم مكفهر لا يعلم مدى. نعم، فانظروا إلى فرق ما بين هاتين الحالتين، هذا هو السبب الأول. أما السبب الثاني فيقول: ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها. طيب حسنا، افرض أن الله عز وجل أعطاك شيئا من ذلك النعيم الذي وصفه لك في سورة الواقعة أو في كثير من سور القرآن، عجله لك الآن، ستتعلق به بعد سنة، سنتين، عشر، عشرين سنة، شو بدك تساويه؟ بدك تنفض ايدك من هالنعيم اللي الله عجل لك اياه وتتركه وتروح؟ طيب هيك بدك؟ لا، هذا غلط. هذا تنعمت به اياما او سنوات، ثم انك ذقت العذاب الواصب بمفارقته. نعم، مثل عنه كما ورد في الصحيح: لا يبلغ واحد بالمليار مما سيراه الانسان. طيب إذا عجل الله لك شيئا من ذلك لا تستطيع مفارقته. الدنيا دار فناء، هذه دار فناء وليس دار بقاء. جعل الله هذه الحياة التي نعيشها فرصة للعمل، دار تكليف وليست دار تشريف. حياتنا دار تكليف. نعم، كلكم يقرأ كتاب الله عز وجل، وكلكم يتدبره أو ينبغي أن نتدبره، تجدون أن الله عز وجل خلق الإنسان ليمارس في هذه الحياة فوق هذه الأرض خلال عمره واجبين. هذان الواجبان هما الواجبان اللذان يساويان عبودية الإنسان لله اختيارا. الواجب الأول الشكر عند النعم، ثانيهما الصبر عند الشدائد والنقم. هذا هو معنى التكليف. إذن دارك التي تعيش فيها الآن ينبغي أن توطن نفسك أنك لابد أن ترى فيها أحد شيئين: إما نعيما ابتلاك الله به، نعم نعيم ابتلاك الله به، لماذا؟ لكي تشكره على هذه النعمة. وشكر النعمة ليس عبارة عن كلمة نشكر الله، لا، شكر النعمة أصعب كثير. شكر النعمة هو أن تستعمل هذه النعمة في الوظيفة التي خلقت من أجلها، ما في أصعب من هذا الشكر. طيب هذا الجزء الأول من التكليف، الشطر الأول. الشطر الثاني من التكليف أن تواجهك المصيبة فتصبر. تواجهك المصيبة بموت قريب، صديق، حبيب، عزيز، تحتسب ذلك عند الله. تواجهك المصيبة بمرض بعد عافية تصبر وتحتسب عند الله، تواجهك المصيبة بفقر جاءك والعياذ بالله بعد غنى بخسارة في تجارة، تواجهك المصيبة في أن يبعث الله لك إنسانا ابتلاك به يسيء إليك، تقع بينك وبينه بغضاء. هذه هي دار الدنيا. فإذا شكرت عند النعم وصبرت عند الشدائد سجل الله لك الأجور التي تستحقها، وليس بينك وبين أن تنال هذا الأجر إلا أن تخرج من هذه الحياة الدنيا. صحيح أنك لن تدخل الجنة إلا يوم القيامة، لكنك عند الموت ستطلع على ما قد أعده الله لك، ومجرد اطلاعك على ما قد أعده الله لك نعيم من أعظم أنواع النعيم. وهكذا يكون الإنسان الذي يتنعم في قبره. ما معنى يتنعم في قبره؟ الذي ختم له بخاتمة حسنة لا يدخل الجنة، لكن الله يريه، يقول له الملك هذا هو مقرك، هذا مكانك في النار وهذا مكانك في الجنة، لقد أبدلك الله بمكانك في النار مكانا في الجنة، انظر هذا هو. ورد في الحديث الصحيح أن كل منا أعد له مكان في النار ومكان في الجنة، وهو الذي يقرر لنفسه أحد المصيرين. فإذا جاءه الملكان بعد الموت، نعم، وطبعا يكون قد بشر قبيل الموت، يقول له الملك انظر إلى مقعدك في النار، لقد أبدلك الله به مقعدا في الجنة وهذا هو. يريه الله كما يشاء النعيم المقيم الذي أعده الله له، فيكون ذلك سبب نشوته وسبب طربه وسبب سروره وسبب نعيمه إلى أن تقوم الساعة. الواقع هذه الحكمة لها شرح أطول من هيك، ولا أريد أن أقيل، فأنا يعني أجعل هذه دروس مختصرة، لا أريد، ولربما هنالك بعض الإخوة يأتون من أماكن بعيدة، نقف عند هذا الحد. لكن قبل أن أنهي الدرس أيها الإخوة، ينبغي أن أقول لكم أنني يبدو إن شاء الله تعالى سأغيب عن درس الخميس القادم وعن درس الاثنين، أي درسين، وأسأل الله عز وجل أن أراكم في هذا المسجد في يوم الخميس، أسأل الله التوفيق. في الغالب إن شاء الله نعم سنلقاكم درس الخميس إن شاء الله تعالى. ونختم كالعادة درسنا بدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها، وأتمها علينا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك اللهم بهذه الساعة المباركة وبحرمتها لديك، ونسألك اللهم بصيام الصائمين وقيام القائمين الركع السجود، ونسألك اللهم بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ملتزمة بأوامرك منتهية عن نواهيك يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبدل يا رب عسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن يا ربنا خلاص المسجونين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.